أن أهل الجاهلية لا يبحثون في الأمر هل هو حق أم غير حق، وإنما يبحثون في هل هو يوافق أهواءهم أم لا. فإذا كان لا يوافق الأهواء فإنهم يسعون في المكر الكبير والأكبر بحسب ما يستطيعون لصد الناس عنه. هذه الخصلة ظاهرة بينة في هذه الأمة في عدد من العهود والعصور، فتجد أن المعتزلة لما تمكنوا من الدولة العباسية سعوا بأهل السنة ومكروا مكرا كبارا في الصد عن الحق، وكذلك في عدد من الدول كالدولة الفاطمية أو العبيدية كيف مكرت وصدت الناس لقرنين من الزمان عن الحق، وهكذا في أزمنة مختلفة متنوعة. فالواجب إذن أن ينظر المؤمن في أن الحق قد يكون خفيا لأجل المكر الكبير الذي يكون من أعداء الدين أو من أعداء هذا الحق، فلا ينبغي له أن يصده عن البحث عن الحق ما يكون من تضليل أو مكر كبار. واليوم يمارس هذا في وسائل الإعلام بأكبر ما تكون الممارسة. فالسلطة اليوم في الواقع ليست السلطة لذوي السلطة، ذوي السلطة لهم سلطة في الأمر والنهي أو في ما ينفذ وما لا ينفذ، لكن السلطة على العقول والسلطة على النفوس التي هي السلطة الحقيقية التي بها يكون الولاء وبها تكون الأفكار وبها تكون الانتماءات وبها يكون القناعة من عدمها وبها تكون التحركات، اليوم السلطة للإعلام بأنواعه من قنوات فضائية ومن إذاعات ومن صحف ومن إنترنت وأشباه ذلك. السلطة الآن في تغيير الناس وعقول الناس وفي تغيير أفكارهم له. ولهذا ما أعظم قول السلف أو قول بعض السلف: لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يلقي إليك. وهذا يجب الحذر منه، فإن الإنسان لا يأمن على دينه، لا يأمن على عقيدته، لا يأمن على التزامه بالحق القديم الذي يعلمه من كثرة المكر الكبار الذي اليوم تتغير فيه الحقائق ويغير فيه الدين، تغير فيه الأمور باسم السياسة تارة وباسم النقاش والحوار تارة وباسم الاتجاهات المختلفة تارة وباسم النقاش والأقوال إلى آخره. فقد لا يكون الواحد عنده قدرة على تمييز الحق من الباطل، فيأتي ويظن أن ما قيل حق فيقتنع ببعض الأقوال دون بعض، حتى حصل من ذلك ما يندى له الجبين، ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فاليوم المتأمل للهجمة العالمية الكبيرة على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى هذا البلد بخاصة، تجد أنه ابتداء لمكر كبار في الصد عن الدين الحق وعن تشويه وفي تشويه حقائق الشريعة ومسلمات عقيدة الإسلام. حتى بدأوا الآن يقولون إن القرآن ذاته فيه دعوة إلى الإرهاب وفيه دعوة إلى الكره والأحقاد والأضغان. واليوم كثير من الناس ينظر إلى الإسلام في عرضه لأنه يعرض محاسن الإسلام، وأن الإسلام دين محاسن ودين رحمة ودين لين ودين ولا يذكر أن الإسلام أيضا دين حق وأن الإسلام دين عدل، وأن الإسلام دين يرد الظلم وينكر على أهل المظالم بأنواعها. فربما أدت هذه الهجمات الإعلامية وهذا المكر الكبار إلى تحريف في فهم الدين الإسلامي في أذهن الناس وفي قلوبهم، بأنه تنكر مسلمات الدين الواضحة في عقائد أهل الإسلام وفي تشريعات الإسلام، حتى إنهم اليوم أو أمس قالوا إن قتل 3 كما جاء في بعض الصحف الفرنسية، قتل 3 في السعودية ممن عملوا يعني على حسب تعبيرهم شذوذا جنسيا، أظن قتلوا لأجل فعلهم الفاحشة في غلام غصبا يعني، وأظن قتلوها أو شيء، قلنا إن قتل هؤلاء يعني أن هذه البلد هي مثل طالبان إلا أنها متحضرة أو متمدنة، وإلا ما الفرق؟ هي صورة من الصور. كيف يقتل أناس بمثل هذه الأفعال اليسيرة كما يزعمون؟ وهذه الأفكار قد تتطور شيئا فشيئا ويكون فيها إلباس في قلوب المؤمنين، حتى تكون بعد فترة المعلومات من الدين بالضرورة والمسلمات في الشريعة فيها بحث عقلي، ليش كذا؟ لماذا الزنا حرام؟ ولماذا اتخاذ الخلان والخليلات ومنادمة الشراب حرام؟ ولماذا كذا؟ هذه كلها تصرفات شخصية، هذه مسائل سهلة وإلى آخره. فقد يصل الأمر إلى أن تكون شريعة الإسلام بحسب عرضهم إلى أنها موافقة للمادية الحاضرة والعياذ بالله. وهذا من البلاء العظيم الذي يجب على أهل العلم وعلى دعاة الإسلام وعلى من بسط الله يده أن يدفعه بقدر ما يستطيع، وأن يتخذ الوسائل الكافية لرد كل ما فيه صرف الناس عن الدين أو تحريف للشريعة. كنا نتحدث عن الشهوات، فإذا المسألة اليوم مسألة مكر كبار في أصول الدين وفي شريعة الإسلام في إلقاء الشبهات بأنواعها. لهذا ينبغي على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يكون حريصا على فهمه للشريعة، ثم حريصا ألا يظهر الشريعة بغير ما هي عليه متساوقا مع أهواء الذين لا يعلمون من أي فئة كانوا ومن أي ملة. أكتفي بهذا القدر.